شفاعة حسنة. وقد شفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبعض الناس في حياته، كان يشفع بين الناس. فها هو جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما مات أبوه عبد الله كان عليه دين يهودي، فاستنصره جابر فينصر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند هذا اليهودي، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معه وشفع له عند اليهودي. كذلك كما سمعتم حديث أو حدث مغيث وبريرة، هذا الحديث يرويه ابن عباس، يقول ابن عباس كنت أرى مغيث وهو يسير خلف بريرة ويبكي في الشوارع. لما اعتقت بريرة تركت مغيث، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ابن عباس: أما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له وبغض بريرة مغيثا؟ ثم طلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشفع المغيث من بريرة، قال: هلا رجعت له إليه؟ فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا أشفع له. فالشفاعة تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة، والشفاعة في الآخرة أيها الأحبة الكرام شفاعة مثبتة أو شفاعة منفية؟ شفاعة مثبتة أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، أو شفاعة منفية نفاها الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه؟ الشفاعة المثبتة قال عنها الله تبارك وتعالى في كتابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. شفاعة مثبتة أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي شفاعة خاصة بالمؤمنين الموحدين، ولها شروط. أولها إسلام المشروع له، إسلام المشروع له، أن تكون الشفاعة لمسلم، فلا تقبل الشفاعة لغير المسلم كما سيأتي. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الشفاعة للكافر لا تقبل، إنما الشفاعة المثبتة خاصة بالمؤمنين الموحدين. فأول شرط لها الإسلام، الشرط الثاني لقبول الشفاعة رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع له. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. الشرط الثالث والأخير: إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة. إذن الله جل وعلا بالشفاعة لقوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشاهد أيها الأحبة الكرام، الشفاعة المثبتة لها هذه الشروط الثلاثة: إسلام المشفوع له، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة. وهذه الشفاعة تكون من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار لعباد لم يعملوا خيرا قط وقد تفحمت أجسادهم، فيضعهم الله تبارك وتعالى في الجنة في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو فيخرجون كما تخرج الحبة. الشاهد: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فتكون الشفاعة من الملائكة والنبيين والمؤمنين، وتكون الشفاعة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكون الشفاعة من حبيب قلوبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أولها وأعظمها الشفاعة العظمى، وكلنا يعلمها ويعرفها وقد سمع حديثها، أذكره باختصار: لما يقف الخلق يوم القيامة وقد دنت الشمس من الرؤوس، يقول الناس في هول عظيم، فيبحثون ويفتشون عن شافع يشفع لهم، فينطلقون إلى آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، ثم إلى إبراهيم فيقول: نفسي نفسي، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل منهم يقول: قد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره. فيأتون محمد صلوات ربي وتسليماته على حبيب قلوبنا محمد، فيقولون: يا رسول الله، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فينطلق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويخر تحت العرش، ويخر تحت العرش ساجدا لربه، فيثني عليه ويحمله سبحانه وتعالى، ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، صلوات ربي وتسليماته على حبيب قلوبنا محمد. شفاعة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للناس جميعا من هول موقف، وتكون للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعات أخرى منها الشفاعة لتخفيف العذاب عن عمه يوم القيامة، ومنها الشفاعة للمؤمنين في رفعة درجاتهم في الجنة، ومنها الشفاعة لقوم قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم بأن يدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة لقوم من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب وغيرها من الشفاعات. فالشفاعة تكون للنبيين والملائكة والمؤمنين، وتكون رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه معنى الشفاعة والشفاعة المثبتة. لكن أيها الأحباب، ما هي الأسباب التي يأخذ بها العبد حتى ينال الشفاعة يوم لقاء الله؟ أذكرها بعد إذن الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب ساد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هناك أسباب لكي تنال الشفاعة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أولها أيها الأحبة تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. ونحن في هذا الشهر وقد مضى منه ما يقرب من 8 أيام، اقرأ القرآن، جهز نفسك لرمضان، استعد لهذا الشهر. من لم يأخذ الاستعداد لشهر رمضان لم يأخذ بهذا الشهر. قلما تجد عبد يبتعد عن كتاب الله في الشهور التي قبل رمضان، ثم يأتي عليه رمضان فيستطيع أن يختم القرآن. تريد أن تختم القرآن، اقرأ في رجب وشعبان ما استطعت، اقرأ في بقية الأيام ما استطاعت، لو صفحة أقل القليل خير من عدم. اقرأ ولو صفحة واحدة، ولو نصف جزء، ولو جزء واحد، حتى تستطيع في رمضان أن تختم القرآن مرارا وتكرارا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك أيها الأحباب الصيام، الصيام. قال نبينا عليه السلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول: فيشفعان، فيشفعان القرآن والصيام. أكثر من الصيام في هذه الأيام، أكثر من الصيام على مر الأيام بعد رمضان. صم 3 أيام في كل شهر، تريد أن تزيد صم 2 وخميس، صم ما استطعت ووفق الله تبارك وتعالى إليه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته. كذلك أيها الأحباب صلاة الجنازة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم، ما من رجل، ما من مسلم يموت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. صلاة الجنازة على الميت، شفاعة للميت. كذلك أيها الأحباب أن تردد خلف المؤذن. كثير من الناس الآن يشتغل وينشغل وقت الأذان بأي شيء، بكلام لا يزيده شيئا في حسناته، بل ربما ينقص من حسناته. أن تردد خلف الأذان، فأبلغ هاتين الدقيقتين لأن تقول خلف المؤذن، أن تردد خلف المؤذن ثم تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأفضل الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. أن تقول خلف المؤذن مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. كذلك أيها الأحباب، من مات وهو يجاهد في سبيل الله الشهيد، فالشهيد يشفع لسبعين من أهله. هذه أيها الأحبة الكرام، وما ذكرت هي شفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى في كتابه هي الشفاعة للكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه عن المشركين الظالمين، قالوا فما قال الله تبارك وتعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إذن فالشفاعة إما أن تكون قد تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة، والشفاعة في الآخرة شفاعة مثبتة خاصة بالمسلمين الموحدين، ولها شروط: أولها إسلام المشروع له، ثانيها رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشروع له، والشرط الثالث والأخير هو إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة. والشفاعة تكون من المؤمنين والنبيين والملائكة هم رب العالمين. كذلك أيها الأحبة الكرام، أسباب الشفاعة: تلاوة القرآن، والصيام، والصلاة على الجنازة، وأن تردد خلف المؤذن، ثم تصلي على النبي، ثم تسأل له الوسيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على حق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لأحد في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن كنت منزلا علينا بلاء فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحنا على الإيمان، وتوفنا على الإسلام، وألحقنا يا ربنا يوم القيامة مع النبي بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المستضعفين، اللهم اذل الشرك والمشركين، احصهم يا ربنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخذنا يا ربنا من بين ايديهم سالمين، اللهم ارفع راية الاسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع عن مصر البلاء، وارفع من قلوب المصريين البرضاء والشحناء، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، هذا وكان التوفيق من الله وحده، وكان الخطأ او سهو او نسيان مني او من الشيطان، والله ورسوله منه براء، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. Oh, my God.